قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب سكن المتوفى عنها زوجها. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، يعني المرأة التي يموت عنها زوجها، وهل السكنة تكون في تركة الزوج أم هي تستأجر لنفسها؟ الجواب قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في ولذلك سمي أبو سعيد الخدري لأنه من بني خدرة. نعم طيب. فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم قاضع على 6 أميال من المدينة لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، وقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. حتى تتم العدة. فالمطلقة تمكث في المحل الذي طلقت فيه حتى تنتهي العدة. نعم. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر وأشرا. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فلما كان عثمان، يعني فلما كانت خلافة عثمان، لما سيدنا عثمان صار خليفة بعد موت سيدنا عمر وبعد موت الرسول وبعد موت أبي بكر، تولى الخلافة أبو بكر بعد الرسول وبعده تولى عمر 13 سنة تولى عثمان، فجاءته مسألة مثل هذه المسألة فسألها عن الحكم الذي حكم فيه الرسول لها، فقالت أجابته بهذا، فحكم عثمان بما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع: هذا الحديث حسن صحيح. كيف يجمع بين الحسن والصحيح؟ كيف يكون حديث حسن وكيف يكون حديث صحيح؟ لو سألنا إنسان يقول هذا حديث حسن صحيح، كيف نجاوب؟ الجواب نقول على أن هذا الحديث روي من طريقين: من طريق استوفت فيه شروط الصحة فسمي صحيحا، وطريق آخر روي بشرط الحسن، يعني على أن الرواة أقل حفظا من الرواة الصحيح. والحسن معروف طرقا بغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني الصحيح رجاله احفظ واقوى في الحفظ من رجال الحسن. هذا الفرق بينهما، والا الشروط موجودة، انما هو اقل رواد الحسن اقل من حفظا من من رواد الصحيح. هذا هو، والدا قوي الصحيح والحسن يحتجان بهما. نعم. قال الإمام رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أنها تستحق النفقة والسكن على زوجها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت المرأة حرة أو أمة. وأما البائنة فلها السكنى عند أكثر أهل العلم دون النفقة. دون النفقة نعم. واختلفوا في نفقتها، منهم من أوجبها ومنهم من قال لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، وهو قول الشافعي. حاملا يكون، تكون النفقة للحمل لا للمعتدة نعم. والملاعنة كالمطلقة ثلاثا في استحقاق السكنى وفي استحقاق النفقة إن كانت حاملا ولم ينفي الزوج حملها. فأما المعتدة عن وطئ الشبهة والمفسوخة نكاحها بعيب أو خيار عتق فلا نفقة لها ولا سكنى وإن كانت حاملا، لأن الولد يتبعها، لأن الولد يشكون أول قيد شيخ. فأما المعتدة عن وطئ الشبهة عن وجه شبهة، يعني نكاحها كان شبهة، فهذه الولد يلحق بالإيه؟ يلحق بالزوج نعم. والمفسوخة نكاحها بعيب أو خيار عتق فلا نفقة لها ولا سكنى وإن كانت حاملا. وإن كانت حاملا نعم. والمعتدة عن الوفاة لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا، لم يختلف فيها أهل العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخ بآية الميراث بما فرض لهن من الربع أو الثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. هذه الآية تنص على أن المطلقة تعتد في بيت زوجها سنة، ثم الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم بقول 14 و10 أو 13 إذا كانت يائسة أو من صغيرة أو من ذوات الحيض بثلاث قروء نعم. طيب. وقال جابر: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث، يكفيها الميراث نعم. واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما لا سكن لها بل تعتد حيث شاءت، وهو قول علي وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة واختاره المزني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لفريعة أن ترجع إلى أهلها. وقوله لها آخرا: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، استحباب. والقول الثاني لها السكنى وهو الأصح، وهو قول عمر عثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وقالوا إذنه لفريعة أولا صار منسوخا بقوله آخرا: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل. باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، يعني ما الحكم؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. يعني جاءها خطيب وتزوجت، فبوضع الحمل انفكت من العدة، ولو كان بعد لحظة، ولو كان زوجها مات وهي تعتد ثم بعد ساعة ولدت، خلاص انفكت من العدة، يجوز لها أن تتزوج، لأن وضع الأحمال عدتهن أن يضعن، إذا وضعت الحمل خلاص خرجت من العدة نعم. ها هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة عن مالك. أخرجه محمد يعني البخاري رحمه الله. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا العباس العصام عاون قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج إنها 14 أشهر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي. حلت بوضع له بوضع الحمل. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل وهو قول عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر أبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال عمر رضي الله عنه لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. لو وضعت وزوجها المتوفى على سريره يعني على سرير الغسل على سرير الغسل يعني مات وهي حامل شالوه حطوه على سرير الغسل يريدوا أن يغسلوه فهي وضعت ماذا نحكم لها؟ خلاص تمت عدتها. لو جاء رجل يريد أن يتزوجها بعد وضع الحمل يجوز. نعم. قال عمر لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن بعد على سريره على سرير غسله غسله غسله للموت يعني ما في فرق ولا ربع ساعة ولا نصف ساعة. نعم. وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن علي وابن عباس أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو 14 أشهر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى قوله أتجعلون عليها التغليظ أراد أن الحاملة قد تمتد بها مدة الحمل إلى 9 أشهر وإلى 4 سنين ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع حتى تضع حملها. حتى لو بقي الحمل في بطنها 4 سنوات نقول لها لا تتزوج حتى تضع الحمل. نعم. فإذا ألزمتموها هذا التغليظ فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت. نعم. قبل 4 أشهر. والآية خاصة في قولي حتى يضعن حملهن خلاص الآية ظاهر. نعم. يعني معناته على ما الحكمة في العدة؟ لو إنسان سألنا قال الله سبحانه وتعالى ليش أوجب على المرأة أن تعتد؟ ليش العدة؟ ما الحكمة في ذلك؟ نقول لبيان النسب الذي يحصل في الولد. لو كانت المرأة يطلقها زوجها وبعد الطلاق بساعة تتزوج آخر ما يعرف الولد الذي هو زرع في بطنها هل هو من الزوج الأول أو من الزوج الثاني. ولذلك يفصل بينهم بالعدة. العدة ليعرف النسب الذي يأتي بعد ذلك بعد الطلاق لحال العدة لأنه قد يكون حملت به ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4 ما ظهر. ولذلك تعتد حتى يكبر ويظهر الحمل ويعرف على أنها حامل. فنقول هذا الولد ينسب لمن؟ لأبيه الزوج الأول. لو كان يختلط الزواج وراء بعض وراء بعض، ما نعرف لمن ننسب هذا الايه النسل الذي سياتي، الذريه ننسبه للاول ننسبه للثاني، ما نعرف. فلذلك العده للتمييز. والجاريه المملوكه ليس اذا اشتراها الانسان ليس لها عده، لكن على فيها تربص، تتربصها بحيضه او تتربصها بشهر. اذا الانسان اذا اشترى جاريه امدا واراد ان يتسرع عليها ان يجعلها سريه، ان ملك اليمين، لكن لا يجوز لها ان يقربها الا بعد ان يمضي شهر من ايه، شهر من يوم الشراء، او حيضه من يوم الشراء يستبرئها، يستبرئ الرحم، هل في الرحم فيه ذريه او لا، حتى لا ياتي تجد الذريه فوق الذريه الى اخره، ما يعرف الاول من لمن الذريه. والعده هذه الحكمه في العده لبيان نسب الذريه، ينسب الى الزوج الاول او الزوج الثاني او الى المالك الاول بالملك او الى الثاني بالملك، لا بد من استبراءها شهرا او يستبرئها حيضه. نعم. وقوله نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، أراد بالقصرى سورة الطلاق، وبالطولى سورة البقرة، وأراد أن قوله في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. هذه جملة مكونة من إيه؟ من مبتدأين، وأولاد الأحمال مبتدأ، عدتهن مبتدأ ثاني، أن يضعن خبر للمبتدأ الثاني، والجملة مبتدأ الثاني والخبر في محل رفع الخبر للأول، والرابط بينهما الضمير. وأولاد الأحمال إيش الخبر؟ عدتهن إيش الخبر؟ عدتهن أن يضعن، عدتهن أن يضعن مبتدا وخبر، واقع خبر هذه الجملة وقع خبر للإيش؟ المبتدا الأول، والرابط بينهما الضمير. نعم. نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا في سورة البقرة، فحمله على النسخ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة. إيش الكلام ده؟ قدام شوية. فحمله مين اللي حمله؟ أقرب قدام شوية. وقالوا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، أراد بالقصرى سورة الطلاق، وبالطولى سورة البقرة. هذا مين الذي يقول أراد؟ ابن مسعود. نعم. ابن مسعود يقول ليش ما أنتم تشددوا عليهن؟ قد تكون المرأة تمكث في الحمل 9 أشهر، يموت زوجها وهي في أول شهر من الحمل، وتمكث بعده 8 أشهر، مات عنها وهي حامل في شهر واحد، فينبغي لها كم تضع الحمل؟ 8 أشهر الغالب في النساء أن يضعن بعد 9 أشهر، 8 أشهر، وقد يكون بعد ساعة يموت بعد ساعة تضع. فأنتم ليش ما تعطوها الفسحة تصعب عليها الأمر؟ يرد على من يقول على أن سواء كان زوجها مات بعدها بقليل أو ولو على سريره أو مات قبل 8 أشهر، لابد أنها تمكث 4 أشهر و10. سيدنا عبد المسعود يرد عليهم يقول إن الله يقول أن يضعن حملهن سواء كان الحمل بعد 8 أشهر أو بعد ساعتين أو بعد دقيقة، كما أن المرأة تكون حامل ويوضع زوجها على سرير الغسل وتضع. فأنتم أعطوها الفسحة كما تعطونها الشدة في الإناء في 8 أشهر، لأن الحمل قد يمكث في بطن الزوجة 4 سنين عند الشافعية، 4 سنين المرأة ينقص الحمل في بطنها 4 سنين، لأنه عندنا أقله 6 أشهر ولحظة، وغالبه 9 أشهر، وأكثره 4 سنين ينقص الحمل. نعم. وعند غيرنا، عند غير الشافعية، إلى أجل مسمى ما ندري عنه، ويخرج الأرحام ما لا يشاء، في قوله تعالى إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. نعم. وأراد أن قوله في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا، فحمله على النسخ. وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة. كان سيدنا عبد الله مسعود، أنا الحين ما نعرف من الأول من فوق، أطلع من فوق يا شيخ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الأولى. قوله أتجعلون عليها التغليظ أراد أن الحامل قد تمتد بها مدة الحمل إلى 9 أشهر وإلى 4 سنين. نعم صحيح. ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع، حتى تضع الحمل، حتى تضع الايه، حتى تضع الحمل. نعم. فإذا ألزمتموها هذا التغليظ واجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل 4 أشهر وأشرا. نعم. وقوله نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق وبالطولى سورة البقرة. وأراد أن قوله في سورة الطلاق وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا في سورة البقرة، فحمله على النسخ. نعم. وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة. نعم. باب عدة المتوفى عنها زوجها. يعني الحاصل أن القول الصحيح على أن أولاد المطلقة الحامل عدتها تمام الحمل، ولو كان زوجها مات قبل ساعة فوضعت بعد ساعة انفكت من الايه، من العدة، او مات زوجها ومكثت بعده 8 أشهر او 4 أو سنة او 4 سنين لا زالت في العدة حتى تضع الحمل. فأولاد الأحمال وأولاد الأحمال يجلون أن يدعن حملهن. نعم. باب عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد. الإحداد يعني عدم الزينة، عدم التزيد على المرأة التي يتوفى عنها زوجها. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث 3. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره. أم حبيبة تكون أخت لسيدنا معاوية الخليفة الأول الأموي رضي الله تعالى عنه، أم حبيبة أخته، لأنه هو معاوية بن أبي سفيان وهي حبيب أم حبيبة بنت أبي إيه؟ بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، التي كانت مهاجرة في حبشة ومات عنها تنصر زوجها، فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة النجاشي رضي الله عنه التابعي الذي أسلم ولم يتقبل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق فدعت أو غيره. فدعت يعني قد هاتوا يعني جئوني بطيب فيه صفرة، فأرادت أن تبين ما علمته من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو على أن المرأة لا تحتد حداد إلا على زوج، وأما على قريب أب أو, أو, أو, أو, أو, أو ابن أو أخ أو أخت أو أي قريب ثلاث أيام فقط تحزن عليه ولا تلبس الزينة. وأما في الزوج فأربعة أشهر وعشرة. نعم. فدعت أم حبيبة بطيب. وأما في الإيه إذا توفي نعم 14 و10. نعم. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست به بطنها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من جارية من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. إيش معنى أن تحد؟ أن تترك الزينة والطيب واللباس الطيب إلا على زوج 14 و10، لو مات والدها لو مات قريبها بس 3 أيام فقط. فلذلك رضي الله تعالى عنها أرادت أن تبين العلم الذي تعلمه ولا تكتم العلم. نعم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ وقد اشتكت عينها يعني مرضت، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندنا شكا يشكو، مو شكا يشكي، شكا يشكو يعني بمعنى شكا يشكو بمعنى مرضة، مرضت عيناها، أفنكحلها وهي زوجها متوفي عنها؟ شوف، تقول أن بنتي زوجها مات عنها وشكت عينها، شوف يعني عينها زاد مريضة، ونريد أن نكحلها بالإثم، والكحل من الزينة. فماذا أجابها الرسول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. قال: لا حتى لا تقتحل. شوف الرسول ليه؟ لأن الكحل زينة، والمعتدة على زوج متوف تحتد عليه كم؟ 14 و10. تعمل دواء آخر. نعم. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. كانوا في الجاهلية قبل الإسلام المتوفى عنها زوجها تمكث سنة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج من الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة بآية: وأولوات الأحمال يجبهن أن يضعن حملهن. نسخت الآية الأولى بأربعة أشهر بعدما كانت المرأة في الجاهلية، وفي أول الإسلام أنها كانت تعتد المتوفى عن زوجها كم سنة حتى تأخذ بعرة يعني الوسخ حق الجمل، حق الجمل الذي يخرج منه الغائط، حق الجمل ترمي على رأسها وتخرج. طيب. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. إيش معنى حفشا؟ دخلت حفشا يعني مكانا ليس مكان زينة، بل مكان وحش. إذا مات زوجها في الجاهلية تدخل وتنام وترقد في محل غير مزين، يعني من باب الحزن على زوجها سنة. وهي تريد أن تبين له القصة التي هي كانت تمشي عليها الجاهلية. نعم. كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، يعني كانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام، دخلت حفشا ولبست شراثيابها. حفشا حفظ مكان غير مكان زينة، مو تدخل مجلس تدخل محل يعني ما فيه زينة، ما فيه زينة. نعم. ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتقطع بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. يعني بعل الجاهلية، وهذا بعل الجاهلية أبطله الشرع، أبطله الشرع. ما أبطله به أنها تمكث 14 فقط ولا تتزين، ولا تتزين. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وقال في حديث أم حبيبة: ثم مست بعارضيها. ثم إيه؟ ثم مست بعارضيها، يعني أخذت الطيب هكذا، هذا العارض، هذا العارض. نعم نعم. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام البغوي رحمه الله، نعم، معنى الإحداد هو الامتناع عن الزينة. الإحداد الامتناع عن الزينة، المرأة إذا مات عنها زوجها تمتنع من الزينة. نعم. يقال أحدت المرأة على زوجها فهي محد وحد.